شغلت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. الله الذي أرسل

ومن كل تأتي الصدور لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا تخرجون حية تلبسونها Yeah. Thank you. بخلق جديد